الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله أول فليس قبله شيء وآخر فليس بعده شيء وظاهر فليس فوقه شيء وباطن فليس دونه شيء وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، كشف الضر عن أيوب عليه الصلاة والسلام. كنا معه حيث نادى ربه، وعرفنا الفرق بين النداء والدعاء. نادى ربه فاستجاب الله سبحانه وتعالى له، فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كشف الضر عن البدن، كشف الله سبحانه وتعالى الضر عن بدنه، وكشف ورد له ما أهله وماله. بداية، لما دعا ونادى الله سبحانه وتعالى أني مسني الشيطان بنصب، آلاف من المسلمين، آلاف مؤلفة من المسلمين يمسها الشيطان بنصب، وهي لا ترى أن الشيطان مسها بشيء، بل هي فرحة سعيدة بما هي فيه، وتدعو الناس لمس الشيطان. هنا في هذه المدينة أسرة مسها الشيطان، وطبعا مش حاسة أن الشيطان مسها، بل نفسها كل الناس يمسها الشيطان زي ما مسته، وهم مش بقى مش في نظرهم شيطان. مسني الشيطان بنصب، عرف الشيطان عمل فيهم ايه؟ اقنعهم ان الصلاة ركعتين ركعتين بس، ثلاثة دول بدعة والاربعة بدعة، وبيصلوا كده ولا يجتمعوا مع المسلمين الا في الركعتين فجر وجمعة. طب دول دعوا الله وأهله مسني الشيطان أو مسنا الشيطان بنصب، اكشف يا رب. أبدا، ده سعداء واكتشاف جديد وحاجة حلوة في الدين، وبقيت الناس مش عارفة حاجة، احنا اللي عرفنا. تخيل، في بعضكم يعرف هذا والبعض الآخر ما يعرفش، ما تفرقش، لكن موجود. لا يجتمعوا مع المسلمين الا في الفجر والجمعه، ليه؟ اصل هم دول ركعتين. طب والباقي جبتوا كلامنا منين؟ ده مش موضوعنا بقى، والرد والدليل والكلام ده كله ده مش وقته، بس انا عاوز اقول لك، وناس كتير قوي مسهم الشيطان بريبه ولا حاسين ان هم مسهم الشيطان. الحمد لله ربنا رضى علينا، فاتحين بيوت وعاملين ومشاريع، حلو قوي كده، رضا ويعمل لك كده، يبوس لك ايده والشوضار، يا ما شاء الله. طب ده هيفوق امتى؟ هيحس ان الشيطان مسه امتى؟ ايوب، زي ما هنعرف سبب اليمين اللي حلفه، وعرفنا الكلام ده لمحنا له من قبل. ايوب دعا اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والضر معاه بقاله 18 سنة كما في حديث أنس، ومتحمل ده بعض الأقوال كمان لأهل العلم في معنى صابرا، نتعرض لها برضو إن شاء الله. كان بيتلذذ، أوقات يصبر وأوقات يتلذذ، يا الله بيستعذب. أيوة، سيدنا النبي يقول لنا كده، بيقول إحنا معاشر الأنبياء كنا نفرح بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. بلاء لما كان بيجي لنا نحن معاشر الانبياء كنا نفرح بيه. يا الله زي ما بتفرحوا بالرخاء، صفقه ربنا رضاك منها، محل اتفتح والفلوس جايه بالكوم تفرح. هم ما كانواش بيفرحوا كده بقى، كانوا يفرحوا بالبلاء. بلاء حديث صحيح، كنا نفرح بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. فأيوب عليه الصلاة والسلام كشف الله الضر عن بدنه، البداية بالبدن، وقلنا لأنه مهم جدا، من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه يملك قوت يوم كده، فالبداية البدن. وقلنا كشف الضر شيء عجيب فيه عن البدن، في مدة قضاء حاجة، أنت بتدخل الحمام تقعد قد إيه؟ مدة الدخول المعتدل، مش الدخول الشاذ، الدخول المعتدل. في ناس بتسكن في الحمامات، دخول المعتدل. المهم مدة قضاء الحاجة بلاء 18 سنة يروح، صحة ترجع، جمال ونضارة ونور في الوجه وعافية في البدن في مدة قضاء الحاجة، وبدون أسباب، لا أدوية ولا طب ولا أي شيء خالص. أرقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. رد الله عليه أبناءه، واختلف أهل العلم، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ورحمة منا. في صاد آتيناه أهله، يا ترى الأولاد، اختلفوا العلماء، هم كانوا كام واحد؟ الله أعلم، لأنه في حديث، ولو في حديث يحسم الخلاف، اللي بعضهم قال سبعة وسبعة، سبع ذكور وسبع بنات، وبعضهم قال زي ابن سيدنا عبد الله بن عباس قال كان 23 ولد، ربنا أعطاه 26، وبعضهم زي الطاهر بن عاشور يقول كان عنده 7 و3، فرزق بدل السبعة البنين الذكور 14، وبدل الثلاثة 6، بقى كده 20، ما شاء الله. طب آتيناه أهله ومثلهم معهم، هل الأولاد اللي ماتوا ربنا أحياهم له؟ قالوا كده بعض أهل العلم قال هذا، والبعض الآخر قال لا، ما فيش عندنا نص للإحياء، صح ما عندناش نص، يبقى إيه؟ رزق جديد، جديد رزق جديد لا مانع، وده اللي يستقيم مع الفهم. لأن لما يكون مثلا لو 7 أحيوا وكملوا الحياة بقى، ما هو كل اللي أحيوا ماتوا تاني، يبقى ما عملناش حاجة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هو هذا الرجل بعد ما أحيي مارس الحياة؟ لا، ده هو أحيي ومات تاني خلاص. واللي كان بيحييهم عيسى كان بيمارسوا حياتهم، يروحوا المصانع ويروحوا الورش ويروحوا المزارع، لا خلاص، حاجة بس لأمر ما. فيبقى الراجح اللي بيميل إليه إن ربنا أعطاه بدل اللي ماتوا عددهم وزيادة على عددهم، مثل العدد يعني. وآتيناه أهله بإيه؟ بدون سبب. الله أكبر. أيوة طبعا بدون سبب. يعني قلت لكم أيوب عليه السلام رجع شاب، رجع جديد خالص. طب زوجته ما رجعتش؟ زوجته احذف السنين اللي قبل 18 مع 18 مرض، ها، و 18 مرض دول طبعا هتلاقي ما كانش فيه يعني النشاط الجنسي اللي هو، ويبقى فيها نوع حتى من الايه، من همود الأجهزة وخمول الأجهزة، تنتشط تاني وتجيب نفس العدد. حتى بعض الأهل العلم لك ده أصبحت يعني قربت من سن العقم خلاص، ما فعلا قربت من اليأس، قربت من سن اليأس، تقوم تجيب نفس العدد أي وزيادة ثاني أي. فين الأسباب بقى؟ خدت إيه؟ اتعالجت عند مين؟ عشان اللي عندهم يعني مشكلة في حد في مسألة الإنجاب دي، قبل ما يطرقوا الأسباب يطرقوا باب رب الأرباب. معهم فلوس يا جدع ويقدروا يعملوا أحسن عملية ويروحوا لأحسن دكاترة، وفشلت مرة نعملها ثاني، فشلت ثاني، فشلت رابع، احنا وراها وراها. الله ايه ده يا كمان؟ طب خبطوا على الباب اطلبوا، ايه يعني كل عملية فلوس؟ طالما تجيب فيه فلوس خلاص، مفيش. اهو سيدنا ايوب كم عمل عمليات عند مين؟ ونشط الأجهزة عند مين، وخد منشطات فين وإمتى وإزاي، إيه اللي بيحصل؟ إحنا فين من الأنبياء وهديهم؟ فين من الأنبياء وآتينا؟ فين الأسباب وآتيناه أهله؟ في أسباب ولا أي شيء أبدا، بل الأمور أصلا معكوسة، يعني الأمور ما تنجبش أصلا. السن تقدم، طب سيدنا أيوب شباب، رجع شباب، طب هي مش شباب، وما فيش عندنا نص ان نتجوز واحده شابه جديد، ابا هي هي هي هي. كل الرزق ده جاي منين؟ عشان تعرف، عشان اللي بيعبدوا الاسباب يبطلوا بقى، كفايه عباده اسباب. عبدتوا الاسباب وما مشيتش الكورونا، وبعتت لكم اختها الخمسه، يا لها كم اخت اللي جايه لنا دلوقتي الخمسه، وهتمشي وتجي السادسه، وتمشي وتجي السادسه. ما هي عيله بقى، عيلة خبيثة، صناعة خبيثة، شغل بقى ما هو مربح وبيدمر كل حاجة. مش قطع الأرحام وقطع الصفوف وأتلى في الصالة؟ هو إيه اللي معدول في الحياة دلوقتي؟ إيه اللي معدول في حياة الناس؟ حتى الصالة اللي بقي لنا من الدين فتتوها، فرتكوها، وبرضو زي ما هي، وبعت لنا أختها الخامسة. وادي الموضه اللي موجود، مش وادي الاعلام اللي بيقول احنا جبنا حاجه من عندنا. اختها الخمسه جاي وهتمشي وتيجي السادس، عد بقى، ارنبه بتولد ولا بتفرخ؟ ما تعرفش ايه اللي هيحصل، والحد انت، والاسباب لسه موجوده، لسه موجوده برضه، لسه بعيد. ليه؟ خد بالسبب، لسه سبب. كفايه اتلفت صلاتك السنين دي كلها وانت زمانت وما فيش حاجه اتغيرت، بل الى الاسوا. كفايه عباده اسباب، ما تركنش الاسباب ابدا، شرك بالله، خد بيها لكن لا تركن اليها ابدا، اطرق الباب اولا وبعدين خد بالسبب ثانيا، يبقى قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. فجهم الاولاد وضعف الاولاد، ووهبنا وهبنا وهبنا، مش انت هتجيبهم بفلوسك؟ الولاد مش هيجوا بالفلوس ولا هيجوا بالخبره العلميه، الولاد هيجوا هبه من الله. ووهبنا له اهله ومثلهم معه رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. يا الله، ذكرى للعابدين، تم الذكرى للمسلمين، تم الذكرى للمؤمنين، اشمعنى العابدين يعني؟ ايوه، لان كل عابد مسلم ومؤمن، كل عابد، انما ليس كل مسلم عابد. ما في مسلمين تركين الصلاه بيعبدوا ايه بقى ان شاء الله؟ فين العباده بتاعتهم؟ في مسلمين تركين الصلاه نقول عليهم عابدين؟ لا، الله، يعني العابد ده رتبه اعلى، اعلى من المؤمن، اعلى من المؤمن، اعلى من المؤمن. ايوه، برضه مش كل مؤمن عابد، في مؤمن كده وخلاص، مؤمن بالله ورسوله واليوم الاخر والملائكه والكتب، ماشي ماشي، انما عابد، عابد. طب وليه العابدين برضه؟ لان العابدين بيظنوا بحكم انهم عابدون، هم بعيد عن الابتلاء بالشر. طبعا سيدنا ايوب ابتلي بالشر، ابتلي بالضراء، وهو من خير العابدين. فربما تكون انت من العابدين فيقع في نفسك ان انا امال فايده عبادتي ايه بقى، وفايده صلاحي ايه؟ انك بعيد عن الابتلاء بالشر، تبقى من العابدين وربنا يبتليك بالشر، ايوه، امال فايده العباده ايه بقى؟ كما الفاسقين ابتلاهم بره بالشر، كما يبقى سوت الرسل، لا هو بيبتلى لحكمه وانت بتبتلى لحكمه. فذكرى للعابدين، كل عابد يا اخواني مسلم ومؤمن، وليس كل مسلم عابد، وليس كل مؤمن عابد، العابد رتبه. ذكرى للعابدين، فربنا بيقول يا عابدون، اوعوا تفكروا انكم بعيد. ليه يا رب؟ وهتبتلينا ليه؟ بنحبوكم، بنحبوكم، الله يحب العابدين، يحب أولياءه، يحب أنبياءه ورسله، وشدد على الأنبياء والرسل في البلاء. أيوة، كره ولا حب؟ حب، حب. ربنا بيحبك أيها العابد لما بيبتليك، علشان لا يصيبك غرور. والبلاء بالنسبة لك هيبقى زي بالضبط كده، يعني زود جرعة الغليان تقتل الميكروبات والجراثيم. يقول لنا طبيا، ما اعرفش طبيا ولا علميا، مشوه لما تمشوه، ان اللبن لما تحب يعني تعقبه كويس تغليه اول ما يفور، وطي بقى النار عليه وسيبه بقى ياكل مع نفسه كده على البوتاجاز ولا على النار نصف ساعه مع نفسه كده بقى. ان شاء الله اي حاجه مش حلوه، البقره تعبانه، الجاموسه تعبانه، اي حاجه انت خايف منها بفضل الله ايه هتروح لحالك. ليه بقى؟ هو كده البلاء يا اخوانا، البلاء للصالحين مطهر، بيزيل عنهم أوساخ وبيزيل عنهم أوصاف مش حلوة، وصف الغرور والعجب. هيروح إزاي؟ هو بالبلاء يبتلى بالشر، يقوم إيه؟ إن كان عنده حاجة تتطهر. أشد الناس بلاء الأنبياء، يحبهم يحبهم، اللي بعدهم الأمثل في الأمثل، اللي إيمانه عالي بعد الأنبياء على طول يبتليه. فهنا ذكرى للعابدين، لأن العابدين دول ربما يظنوا إن بحكم العبادة وإن هم كده مش هيجيلهم، هو يروح للناس الوحشة، يروح للناس الفسقة، إحنا ناس عبدة. لا، أنت مش بعيد، ولما يجيلك تعرف إن جايلك مطهر، مطهر بيطهرك تؤمن وتسلم وتتلذذ. يا ده تبقى رتبة عالية قوي لما تتلذذ بالبلاء، ده حاجة تانية خالص. نسأل الله أن يرزقنا الرضا بقضائه والصبر على بلائه. وذكرى للعابدين، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يبقى كده ربنا رجع له الإيه؟ الأولاد. ورجع له إيه كمان؟ ما هو ما كشفنا ما به من ضر، بس بدأنا به هو، كشفنا ما به من ضر في ضر في المال. يا ترى هيتكفف الناس؟ ما هو المال ذهب، هيعمل إيه؟ هيقول للناس أنا عاوز الدنيا عشان أعيش ولا إيه؟ ولم يذكر القرآن حرفة لأيوب عليه الصلاة والسلام. يبقى لازم المال إيه؟ يرجع له وبدون سبب. فتح مصنع، فتح ورشة، اشترى أرض، عمل إيه؟ القرآن ما قالش ولا السنة قالت، وده السنة قالت. رجع المال بدون سبب أصلا. يا برضو ما زلنا عمالين نقدح في مسألة الأسباب. أيوة، لأنها زادت عن حدها قوي، زادت قوي قوي عن حدها. شوف بقى حديث أنس، احنا قلناها قبل كده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له فيه، يقول فيه كان له أندران، أندران يعني جرمان، جرن وجرن. فأرسل الله سحابتين فأفرغت الأولى أو إحداهما في قرن الشعير، في قرن القمح الذهب، وأمطرت أو أفرغت الثانية في قرن الشعير الورق حتى فاض. وعند مسلم من حديث أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحسي في ثوبه، يحسي في ثوبه، فقال له، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. يا الله، فين الأسباب؟ فين الأسباب يا رسول الله؟ فيش أسباب. في الحديث الأولاني حديث أنس السماء بتمطر، الحديث ده كان بيغتسل، يعني دي الحالة دي غير دي، أو الوضع دي غير دي، بعد ما صاب بقى والحمد لله، فكان بيغتسل عريانا، طبعا ما فيش حد شايفه أصلا يعني، وهو بيغتسل خر عليه يعني سقط عليه رجل، يعني جماعة، كلمة رجل دي من أسماء الجمع أو الجماعات، ملاش مفرد، يعني رجل مفردها إيه؟ ملاش مفرد، ورجل يعني جماعة، رجل يعني جماعة، جماعة من ذهب، من جراد، جماعة من جراد من ذهب. العلماء يقولوا هو يا ترى هو كان جراد فيه روح بس شكله يعني الجراد من الذهب وارد وارد يبقى جراد ده جراد احنا عارفينه ده بس بدل ما يبقى من ريشه ولحمه ومش عارف ايه والكلام ده كله ما هو جراد بيتاكل فممكن يكون جراد بس من ذهب بدل ما يبقى لحمه وريش وبتاع وارد ما اقدرش اقول لا ولا هو شكل الجراد بس مش جراد ما فيهوش روح اصلا ما فيهوش روح يعني مثلا زي ما في حاجات ذهب عند الصاغه كده تلاقي واخده اشكال كده نازل كده يعني حاجه شكل جراده وما فيهاش روح بس هي ذهب ايا كان دي او دي الحديث يحتمل الاثنين نازل عليه رجل يعني جماعه شكل الجراد من ذهب وبعدين سيدنا ايوب خايف الحاجة تتنطور هنا واللي هنا عمال يلم ويحفي في ثوبه بيلم ما فيش عشان جراده ما تروحش كده ولا كده يحط يلم كل اللي نزل ياخده فناداه ربه الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلى يا رب انت غنيني فعلا بس لا غنى لي عن بركتك انا سيب حاجه من نازله من عندك واقول لها مش انا شبعت كفايه دول لا غنى لي عن بركتك يا الله يرجع المال بالمنظر ده ذهب مش مثلا زارع والزرعه دي فلحت ودي فشلت ولا عمل مشروع طلع فوق الزيت ابدا ذهب فضه لا اله الا الله لا غنى لي عن بركتك فيها ما فيها من الآيات والعبر ليه يعني ليه لا غنى لي عن بركتك فعلا احنا بنستغنى عن بركات الله اي ملهيين في اللي معانا الرصيد حلو اخبار البورصة ايه الاسهم بتاعتك عملت النهاردة بس بمتر مكعب فلوس ما بقاش عدد بقى ما بقول لنا ارقام عجيبة كده تريليونات وفوق الحاجات وحاجات كده ونادي لعباد المال والناس تبحث من اغنى رجل في العالم طب عرفت انت عرفت طلعوا لك الليسته ورتبوهم لك عرفتهم بيتوضوا عرفتهم فيهم مين الطاهر ومين النجس ولا هم ترتيبهم ده يفيدك بايه يعني واغتنوا بايه ومشروع انا عارف لك مشروع كاده بيعمل ايه بيجيب لك فلوس وانت رائد رجل جراد من ذهب لا غنى طبعا لما انت بيجي لك ده كله بقى هتصلي ليه هتعبد ربنا ليه تودي نفسك في مخاطر ليه وتمشي في سكه فيها سين وجيم ليه ما حلو اهو يبقى انت استغنيت عن ايه عن بركات الله كلها لا انا عاوز اجر تسبيح ولا عاوز جزاء صلاه ولا عاوز جزاء صيام ولا امر معروف ولا اللي عندي كفايه ده انا عندي فلوس العيال لو كلوها مش هتخلص مش صرفوها كلوها مش هتخلص والتاني يقول لك ان الفقر لو جرى ورايا بفرس مش هيلحقني وشحت في الاخر شحت من غير ما الفرس يجري وراه ولا حاجه الشاهد احنا بنستغنى عن بركات الله بركات الله في الصلاه في قراءه القران في العباده في الامر المعروف والنهي عن المنكر صله الرحم في كذا حاجات كتير قوي يعني انت مزور واحد مريض ويصلي عليك 70,000 ملك حتى تصبح لو كان بالليل والعكس حتى تمسي لو كان بالنهار تقول انا هبعت له 100 جنيه في ظرف ولا 1000 جنيه في ظرف لا مش هيصلي عليك الملائكه لك اجر بس فين صلاه الملائكه اهو انت استغنيت عن بركه الله بفلوسك ربك قالك بيقول لك كده اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده يبقى عاوزك ايه تعوده تساعده بس المساعده ما تكفيش ما تغنيش اوعى تستغنى عن بركه الله في كل شيء اي تبسمه في وجه اخيك صادق يو صدقه انا اقعد بقى نفتحها مضحكه يبسم كده انت بتستغنى عن بركه الله استغنى اوعى شوف سيدنا ايوب يا اخي الجرن بتاع القمح مليان ذهب وجرن الشعير فيه فضه والمره دي بيغتسل ينزل عليه جماعه من الجراد من ذهب بتلمها المال في الكرن كفاية. لا لا في الكرن كفاية. لا غنى لي عن بركتك. بقول لك من الأسرار اللي في الجملة ديت، ليه بقى؟ لأن سيدنا أيوب شايف الخير جاي، فالمال دي بيرجع يعني في زمن الفيض وزمن العافية وزمن الرضا وإقبال المحبوب فاستجبنا له، فالخير نازل والجراد اللي من ذهب ده نازل في زمن ايه؟ في زمن الرضا. اهلا وسهلا، لم جمع، اوعى تسيب حاجه. هو ده لا غنى لي عن بركتك، لان الذهب ده لا موجود في سوق الساغه ولا موجود عند اي حد، ولسه نازل طازه. هو ده اللي كان بيعمله رسولنا. حديث عند مسلم، سيدنا انس يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصابنا مطر، مطر نزل عليه، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، كشف الثوب بتاعه عشان المطر ايه يجي على جسم النبي. مش بيتوضى ولا بيغتسل، لا، عاوز المطر ينزل عليه. قال له لما صنعت هذا يا رسول الله؟ كده ليه المطر عاوز المطر يجي على جسمك ليه؟ يكشف صدره، ممكن يكون شال الرداء بتاعه وكشف صدره كده للمطر ينزل عليه، وطبعا الإزار تحت ستره صلى الله عليه وسلم. هو يقول كشف ثوبه، كشف من تحت من فوق، المهم كشف. انا بتخيل ان هو كشفه كده، كشف صدره ينزل عليه المطر. ليه يا رسول الله بتعمل كده؟ قال لانه حديث عهد بربه، ده لسه متكون حالا، لسه مخلوق دلوقتي، محدش مد ايده عليه، لحد اتوضى منه ولا حد خزنه ولا حد مسكه، نازل من عند الله كده. المطر لكل الناس بما فيهم الرسول، انما الذهب جاي لايوب، يبقى يستغني ازاي؟ لا، لم اوعى تسيب حاجه. زمن او وقت، وقت العافيه، وقت، شوف بقى النعمه مقبله، الله سبحانه فاستجبنا له، فاستجبنا له بقى الخير جاي جاي، فدي جايه مع ضمن اللي ايه اللي جاي. يرجع ازاي يستغنى عن جراده واحده ازاي؟ يمكن؟ لا يمكن. بعض المفسرين يقول لك ان زي ما تقول مثلا في المكان اللي واقف فيه نطت، يعني وقعت كده برد، بسبب رد الفعل ازحت بعيد شويه، مش يعني هي عشان هي، مش عشان هي حيه، لا يعني الصبر، راح جابها، تعالي هنا تعالي هنا، ألم أكن أغنيتك؟ أيوة يا رب أنت أغنيتني، بس بركتك أسيبها، أسيب فتفوت منها ليه؟ ما هو ده تبسمك في وجه أخيك، ما هي دي بركات. مين اللي هيكافئك على البسمة؟ مين اللي هيكافئك على البسمة؟ هو رب. لا تحقرن من المعروف شيئا، ما هي دي بركات أهي، دي بركات. لا تحقرن من المعروف شيئا. فسيدنا ايوب مليل، رجع المال، فين الاسباب؟ مفيش اسباب، مفيش اسباب خالص خالص، ما بالشكل ده اللي كان عنده قبل كده، مش كده؟ ما سمعناش ان كان عنده ذهب بالشكل ده ولا فضه بالشكل ده، يعني بقى حاجه تانية خالص. فكشفنا ما به من ضر، واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. خلاص كده بقى سيدنا أيوب اخر تمام. فاضل حاجه بقى، كان حلف يمينه وهو مريض، هنعمل ايه في اليمين بتاعه بقى؟ اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. سيدنا أيوب حلف يمينا على إيه؟ أن يضرب زوجته أو يجلدها 100 جلدة. طب خلاص الموضوع خلص، ما الخير جاله، صحته رجعت، كل حاجة بقت تمام، إيه القرآن يعني الموضوع ده هيفيدنا بإيه؟ والموضوع ده إحنا محتاجينه بإيه نحن المسلمين؟ إيه يعني خلاص هو ربنا أعطاه وابتلاه وقال عز اسمه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول، وجدناه صابرا ولم يقل سبحانه صبورا. ايه الفرق بين الاثنين؟ لان ليس كل اوقات سيدنا ايوب صبر، لا، كان في اوقات تلذذ. الصبر ده معروف، صبر ده يعني مش قادر تعمل حاجه فصابر، مش قادر، وجع كذا كذا، في وجع في جسمك ومفيش علاج او ما بتاخدش علاج، هتعمل اصبر تصبر. لكن في فرق انك تتلذذ بالوجع، يا الله، يعني لما يكون مثلا واحد بيعمل لك مساج كده، رحت نادي ولا صاله ولا بتعمل لك، بتبقى بتتلذذ، انت مش في حاجه بتوجعك، بس بيعمل لك مساج بيظبط عضلاتك يروقك بتاع مش عارف ايه، ها بتبقى تتلذذ. بيبقى في تلذذ بالوجع، ايوه. فعلشان كده صابرا صبورا صبورا، يبقى طول وقته كله صبور صبور صبور صبور صبور على طول، لا، كان في اوقات بيتلذذ فيها. مش سيدنا ايوب، سيدنا يعقوب، فصبر جميل، صبر جميل على ايه؟ على الوقعه دي، في وقعه محدده، فصبر جميل، هصبر مش هشتكي كده، انما بقيت وقته عادي. سيدنا ايوب وجدناه صابرا نعم العبد، شوف نعم العبد، خلي بالك، صابرا صبر ايوب هذا يحتاج اليه كل الناس، بس صبر ايوب غير صبر اولي العزم. ليه يعني؟ لانه لم يذكر في عداد اولي العزم، ما هم صبروا بس هو لم يذكر معه. ليه؟ لان ايوب عليه الصلاه والسلام لم يبتلى في الدعوه، لم يبتلى في مساله النبوه والرساله، هو ابتلي في مدن ومال وولد، فله ده صبره، صبره من نوع خاص. اما صبر اولي العزم صبر في الدعوه، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. لم يذكر منهم ايوب، نوح، مو ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لم يذكر معهم. هو عنده صبر، ايوه، بس صبره صبر ايوب يقتدي به كل الناس، كل الناس، انا وانت وكله، كله يقتدي ايوب في الصبر. اما صبر اولي العزم يقتدي به من بقى؟ العلماء، الدعاء، المصلحون، المعنيون بامر الدين، لان هم هيواجهوا اللي واجهوا الانبياء، هيواجهوا، فمحتاجوا، ومحتاجين ايضا لصبر ايوب. يعني صبر اولي العزم يعتبر صبر خواص، وصبر ايوب صبر عوام، كل الناس بيحتاجاه وتقلدوا فيه. ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. حلف يمينا، القران هو اللي قال اليمين ده، لانه سبحانه وتعالى قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. شوف بقى سيدنا ايوب من كل النواحي، حتى اليمين، هنظبط لك المساله، ما تحملش هم، اليمين اللي انت حلفته ده محلول، محلول، حل من ايه؟ من رب العالمين، وحل يتعبد بتلاوته، يتعبد بتلاوته. اخواننا ده نصيب سيدنا ايوب من ايات القران، ما فيش هم ايتين او ثلاثه اربعه، فيش بقيه الحاجات اسمه بس مذكور كده، مذكور في القران، انما نصيبه في القران فيش هم خمس ست ايات، سوره الانبياء وسوره الصف، انما حياه عظيمه كلها ايات. ايه سبب الحلف؟ ليه حلف؟ قال الحافظ ابن كثير في سبب حلفه: ان الشيطان جاء لامراته، زي ما قلنا في الاول، مسني الشيطان بنص، جاء الشيطان لامراه ايوب وقال لها: ان ان زوجك طال سقمه، مرض طول، مرض طول، فان اراد ان يبرا فليأخذ ذبابا فيذبحه لصنم بني فلان فيبرأ ثم بعد ذلك يتوب. فهي راحت قالت له، ليه بتقول له؟ بتقول له لأنها تعبت 18 سنة، وبتقول له على أنها حريصة على شفائه كده. وطبعا هو مش كانها في صورة شيطان، لا، في صورة إنسان بني آدم، ناصح أمين، ناصح أمين. فلما قالت له كده قال لها: جاءك الخبيث لئن عفاني الله لأجلدنك 100 جلدة. أدي اليمين أهو، ده السبب من الأسباب. ابن جرير قال حاجة قريبة برضه، ومعه الشوكاني وابن الجوزي في مسألة برضه السبب. قالوا إيه؟ قالوا إن الشيطان جلس في قارعة الطريق أو على قارعة الطريق ومعه صندوق، وإنه بيداوي الناس. فجاءت امرأة أيوب فقالت: يا عبد الله، هل لك أن تداوي فلانا أو عبدا به كذا وكذا وكذا؟ عنده علة الفلانية، تعرف تداويه، تعرف تعالجه يعني؟ قال: نعم، ولكن إن أنا شفيته يقول أنت شفيتني، ولا أريد منه أكثر من ذلك، مش عاوز منه فلوس، بس يقول أنت اللي إيه؟ أنت اللي شفيتني. فذهبت لأيوب وقالت له ذلك، فقال برضو: جاءك الخبيث؟ لله علي إن برئت لأجلدنك 100 جلدة. يبقى ده سبب الإيه؟ سبب اليمين اللي حلفه سيدنا أيوب. لما يعافى هيجلدها. طب ما تجلدها دلوقتي، ما هو مش قاد، مش قاد. تعال بقى على كفارة يمين أيوب: وخذ بيدك ضغثا. في البخاري: الضغث الحزمة أو الحزمة من ملء اليد من حشيش ونحوه. حشيش، حشيش اللي هو الحشيش اللي في الغيط ده، مش الحشيش الملعون التاني، حشيش. ملء اليد من حشيش ونحوه، تملأ إيدك. الشرقيطي بيقول أمر أن يأخذ حزم حزمة برضو من حشيش وغيره ويضربها بها ضربة واحدة كده، خلاص خلص الموضوع. قال: يا الله، ده مين اللي قال له اعمل كده؟ القرآن، رب العالمين. طب ودي تفيدنا احنا في ايه؟ طب هل احنا دلوقتي ممكن نطبق الكلام ده، ولا في تحايل، ولا في كلام كتير او الاهل العلم؟ يعني انت لو حلفت ان تجلد مراتك 100 جلدة تعمل كده برضو؟ قالوا: دي الايوب خاصة، وانا اراها ان فعلا الايوب خاصة، دي الايوب خاصة. وخذ بيدك ضغفا، حزمة، حزمة من ايه؟ عدال، اي حاجة عود كده لها، قلت لها زي الحشيش كده، اي عدان ملوخية، مقشد بلح، اي حاجة فيها 100 عود، ويعمل ايه؟ يضربها مرة واحدة كده بقى يبقى كفر عن اليمين. ده سهل خالص. ايوه سهل خالص، ما هي لازم تكون كده، لازم تكون كده. ايوه ليه بقى؟ ارجع للبيت ده، بيت ايوب، والق عليه نظرة وبص فيه كده. اولا، عندما حلف ايوب عليه الصلاة والسلام ان يضرب امرأته، كان يقصد من الضرب اللي احنا نعرفه واللي كان موجود في زمانه، والضرب اللي هو الضرب، ومئة جلدة يعني 100 ضربة، هو ده المعروف، هو ده اللي في الذهن. ايوه في زمانها كانوا بيجلدوا في زمانهم مثلا بمجلدة جلد مثلا، وارد خشب خرزال اللي كان موجود في وقته، ويضربها يعني يضربها كده 100 مرة، هو ده المعروف. انما القرآن ألغى كده خالص. اولا، ضرب النساء ورد في القرآن في موضعين، موضعين اثنين بس، ضرب النساء وضرب الزوجات تحديدا. يعني ما انت مش معقول هتضرب امك وهتضرب اختك ليه؟ ما فيش الا الزوجه يعني. يبقى ضرب الزوجات ورد في القرآن في موضعين. الموضع الاول في سورة النساء: والتي تخافون النشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى بنفس الترتيب ده، يبقى ما فيش ضرب الا بنفس الترتيب. المرحله الثالثه: توعظ، تهجر في المضجع، وبعدين تضرب. تضرب ازاي؟ القران ما فصلش. جت السنه قالت تعمل ايه؟ في الخطبه الجامعه في حجه الوداع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى فاتقوا الله في النساء، حديث جابر بن عبد الله طويل هناخد الشاهد هو عند مسلم وغيره، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن من حقوقكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون أيا كان الأحد، فإن فعلن ذلك فاضربهن ضربا غير مبرح، ولهم عليكم أو لهن عليكم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى هنا الضرب ورد في سورة النساء فاهجرهن في المضاجع واضربوهن. في السنة تضرب ازاي؟ قال لك ضرب غير مبرح، اوعى تتعدى الحدود، لان ضرب مش ضرب تشفي، هو ضرب تأديب. واضربها امتى؟ لما يكون فيه نشوز. نشوز زي ايه؟ ما بتصليش، ما بتصليش، ده اكبر نشوز، هو اكبر نشوز، ما بتصليش، اوعى يصلي، ما بتصليش برضه، اهجرها في المضاجع، ما بتصليش برضه، اضرب بقى، اضرب وانت ورثك، وانت ورثك. يعني هو اصل هجرت في المضجع ده يعني بالنسبه للمراه القمه، فلما تضرب بقى يبقى انت ورثك، انت ورثك، يا البوكس ياخدك يا تنضرب، اه اللي يحصل لك يحصل. غير مبرح يعني ما تقطع جلد، ما تكسر عظم، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يكون على الوجه أصلا، ده لا يجوز ضرب وجه الحيوان، وجه الحيوان أصلا ما تضربوش على وجهه، حيوان ما تضربش على وجهه، الحيوان الحيوان لا يضرب على وجهه أصلا، فيبقى غير مبرح، لا تقطع جلد، لا تكسر عظم، حاجة كده، لأنه ليس ضرب تشفي إنما هو ضرب تأديب، ضرب تأديب. هنا بقى ضرب مرات أيوب أي من أي نوع؟ أنا مش محصل تأديب، ده مش لا تشفي مستحيل طبعا تشفي، وتأديب برضه مش تأديب، أمال هو إيه؟ ضرب خروج من اليمين بس، أنا شايفه كده، واللي عاوز يشوفه غير كده يشوف، أنا شايفه كده، خروج من اليمين بس، لا تأديب ولا تشفي ولا أي شيء. ليه؟ لأن مرات أيوب ما تنضربش، مرات أيوب دي يقبل رأسها، يقبل رأسها، رأسها تقبل، أيوة ما 18 سنة صبر تنضرب؟ لا طبعا تنضربش، ما كان ممكن أول سنة مرض تقول له كل واحد روح لحاله، أنا تعبت، أنا تعبت، تتوقع أيوب هيعمل إيه؟ هيصرحها بإحسان، لأنه لا يمكن يظلم، لا يمكن يكرهها على المعيشة معها بحالته دي، هيكرهها، أنا ده إيماني به، إيماني به إنه مش يظلمها، ولا تفضلي مع ألسة ويسرحها صراحة جميلة، ده إيماني به، هيعمل معها كده، إنما لا طلب الطلاق ولا فرقته ولا سبيته، تنضرب؟ لا ما تنضربش، مال إيه؟ عشان بس هو حلف اليمين، كان حلف يمين بس. إذن الضرب ده ضرب لا ماله ما لا يمكن حتى التأديب، لا لأن هي مؤدبة، هي صابرة، محتسبة، خادمة. ودي بقى يا ريت تنبهوا أولادكم لها، وإن كان حد بيسمعنا منهم يتقي الله، الموضة اللي طالعة ما تخدمش جوزها، تخدمش جوزها، وطبعا بالتبعية ما تخدمش أهله، إذا كان هي أصلا مش واجب عليها تخدمه، مش واجب عليها تخدمه، الرجل الحلو والسليم اللي بيجري اللي بيروح النادي اللي بيسافر ويروح يجي اليوم وشغال ما تخدموش برضه، مش مريض و18 سنة مرض وبتخدم، طب دي نقولها لمين؟ هنقول النساء المؤمنات ولا المثقفات؟ لا المثقفات ما عندهمش خدمة أصلا، خدمة إيه؟ مريض ما يروح لحاله بقى، ما تدفنوه خلاص، ربنا يتولاه، ها هو عايش ليه اصلا؟ ما يجيب له حد عم يخدمه، في ممرضات بتتاجر وممرضين ما يأجر له حد، ما تودوه المستشفى ومعاه فلوس، خدمه لا، يبقى دي تنضرب؟ لا، عشان برضو اللي بيدندنه وممكن تسمع دعاه ضلالة في التلفزيون وغيره، دعاه ضلالة يقول لك لا ما عليهاش خدمة، ما عليها ايه، لاش حاجة خالص، لها السرير بس. طب ما هو السرير ده مشترك، ما هي زي ما هو بيستمتع من السرير هي بتستمتع، عملية مشتركة، ايه الفرق؟ ما اللي بيعولها ويقفلها وينفق عليها ويروح شمال ويروح يمين، هو بيخدمها، الجاري اللي بيجريه ده كله ما بيخدمها. يقول لك لا هي جاري الاستمتاع، طب ما هو برضه ما هو هي بتستمتع، لا حتى يذوق، حديث المشهور حديث مسلم وغيره، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ما هو ما هم الاثنين الاستمتاع مشترك، يبقى لازم يبقى فيه خدمه. وهذه مرات ايوب هي معانا اهي و18 سنه السيباء، فالضرب بالنسبه لزوجه ايوب ضرب يا اخواننا، مش ضرب، مش تاديب ولا تشفي ولا اي حاجه ابدا، ما هو ايه؟ خروج من اليمين بنص الايه، الايه قالت كده، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، هي دي ولا تحنث، يعني ايه؟ كفرت يمين، دي كفرت اليمين بتاعتك بس، انما هي ما تنضربش، تنضربش دي تقبل راسه، يقبل راسها، سيدنا ايوب يقبل راسه، يقبله ما يقبلوش ايه؟ يقدر راسه، خدمه وصبر، محسنه محتسبه صبوره. فالضرب الاخر ضربه ضرب اخف من ضرب اخف من جناح البعوضه، لما تمسك حزمه حشيش ما قالش بلح فيها 100 عود وعدها، يعدها عشان هو حلف 100 يعدهم 100 عود كده والباقي يفصله، وبعدين يقوم جاي عليها كده، يا ايه الحلاوه دي كده ضربت، اي يا ده بتوجعني، لا طبعا ايه الحلاوه، كمان واحده، طب والله بالله عليك كمان شويه الناحيه دي، مش كده؟ ما هو مش تشفي، مش انتقام ولا تأديب، هي مؤدبه اصلا، ده دي من ذهب، مرات ايوب دي زي الذهب اللي كان بيقع عليه من السماء، هي زي الذهب اللي كان بينزل عليه، تصبر 18 سنه ولا تقول له فارقني ولا طلقني ولا حاجه، ما تنضربش، انما بس ابني عشان اليمين اللي حلفه، بس عشان اليمين اللي حلفه. ايوب عليه الصلاه والسلام عاش ما عاش، كما قال ابن كثير نقلا عن ابن جرير بيقول انه لما حضرته الوفاه كان عمره 93 سنه، وما سيدنا ايوب دفن فين؟ الله اعلم. يوم موته ما فيش احاديث تقول الاحداث بتاع الوفاه والدفن والكلام ده كله، زي ما قالت بس عن سيدنا موسى وكده، مفيش، دفن حيث يعلم الله. العجيب بقى تجد بقى ايه، الفيروز ابادي بيقول ان كان ايوب عليه الصلاه والسلام في بلاد حوران او في حوران من بلاد الشام، وهناك كده في قريه قرب نوى بلاد الشام، قريه موجوده حاليا فيها قبر وعليه مشهد او ضريح وحوله مسجد وقريه موقوفه على مصالح المسجد والحاجات دي، يقال ان ده قبر مين؟ قبر ايوب. فين؟ في بلاد الشام، سوريا، لبنان، المناطق دي. ولو في عندك ممكن تبتدي بالجغرافيا الحديثه، قرب نوى، نوى اضرب على مدينه نوى ممكن تلاقي قريبه منها، يعني بلاد حوران، بس حوران ده هتلاقي من الاسماء القديمه ممكن ما تلاقيهاش في الجغرافيا الحديثه. الشاهد طبعا والقبر ايه بقى؟ قبر هنا، في عين ميه هناك، عين ميه كلها حاجات برضو هتلاقي ايه؟ الشيطان عامل شغل، الناس تروح تشرب وتغتسل، ويقول لك كان ايوب بيشرب من دي وبيغتسل من دي، وفي حجر عليه رسم ادم محفوره فيه، بيقولوا ده كان ادم ايوب وكان بيقف على الصخره دي، وصخره ثانيه كده كان بيسند عليها ظهره وبيقعد هناك. طبعا اديني عقلك بقى، يشربوا ميه ويبصوا على الحجر واكيد بيتمسحوا فيه، ويروح عند الصخره اللي كان بيسند على ظهره يحك ظهرهم، اكيد اهو عمال هيروحوا ساكتين، هيروحوا يقعدوا لا لازم البركات. والعين الميه دي هي دي العين كان بيشرب منها ايوب، الله اعلم، ولسه عايش النهارده، يعني اللي نعرفه ان هي زمزم بس اللي موجوده من يوم سيدنا اسماعيل، هي زمزم، لان ربنا قال فيه ايات بينات، من الايات البينات زمزم. لما آيات بينات في بلاد الشام عن قبر. الغريب بقى دي فين؟ في بلاد حوران. تعال بقى على الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، يجي له سؤال. أنا قلت لك هم علماء الحجاز أو السعودية، يعني بيجي لهم أسئلة من كل العالم بحكم أنهم يعني الناس وافلة عليهم من كل الجنسيات وكل البلاد. فقالوا سؤال من سلطنة عمان، بيقول له احنا عندنا في سلطنة عمان في المنطقة الجنوبية في جبل اسمه جبل الظفار، فيه هناك قبر ومسجد، ويقولوا لنا ان دي قبر ايوب عليه الصلاة والسلام. هو كان فيه كم ايوب؟ هو ايوب واحد بس. موجود فين؟ موجود في بلاد الشام وموجود في سلطنة عمان، وطبعا بيعملوا ايه هناك؟ وقالوا كمان جنبها بشويه ايده قبر بتاع واحد اسمه عمران. مين عمران يعني؟ يكون ابو مريم؟ ممكن. هلا طب وايه اللي جاب الحاجات دي؟ والقبور دي معموله ليه؟ عشان ما لما هسيب الناس توحد الله ازاي؟ يعني توحد الله ليه يعني؟ بقى ابليس هيسيب الناس توحد الله؟ لا، ينادوا على الانبياء ويزوروا الانبياء ويتبركوا بالانبياء ويعبدوا الانبياء من دون الله ويعبدوا الاثار بتاعتهم دي. فهذه أي قبر في سلطنة عمان وقبر في بلاد الشام. كان أحد دعاة الضلال في التلفزيون، ممكن هتشوفوه أو سمعتوه ولا شفتوه، كان بيقول الحسين له أكثر من قبر هنا في مصر وموجود في العراق. هو بيقول كده، بيطرح سؤال وبيجاوب عليه هو كده. فبيقول إيه؟ بيقول أنت عارف، عاوز تعرف مين الصح فيهم؟ كده كلام مصطبة، يعني الصح اللي في العراق ولا الصح اللي عندنا؟ عاوز تعرف الصح مين فيهم؟ روح وانت شوف. لو رحت عند اللي في العراق تلاقيه بينش ومحدش هناك، تيجي عند اللي في مصر بقى يعني يبقى ده صح. هو الصح بيتعرف كده؟ يعني الحته دي فيها زحمه يبقى كده صح. والحته دي بتنش، يقول لك والله العظيم بقول كده، يقول لك رحت هناك ما انت ما تعرفوش، وتسال الناس فين قبر فلان، ليش حد يعني؟ لانه بينيش. اما تيجي هنا بقى تلاقي ال 24 ساعه كده يبقى صح بقى. ان لله وانا اليه راجعون. هؤلاء العظماء هذه سيرتهم، وهذا ايوب تحديدا صبره يقتدى به. كل الناس علماء ومصلحون كله يقتدوا بصبر ايوب في ابدانهم وفي اموالهم وفي اولادهم، ويقتدوا بصبر أولي العزم في الدعوة. وعموم الناس بقى اللي هم لا علماء ولا مصلحين يقتدوا بصبر أيوب في كل الحاجات دي. أما بقى أن احنا قبره فين، راح منين، جه منين، إيه المكسب، كل ده لا يعنينا في شيء. كفاية سيرته وكفاية القرآن قال عليه إيه، والقرآن بيقولنا كده ليه؟ عشان نلتزم ونقتدي. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بحق وخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحبس الموحدين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقيموا الصلاة.